لا ينبغي الإنسان فعلا أن يقول لا أنا أنا أنا ما قصد الخيلاء، فعليه أن يتحرى وأن يتحرى السنة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم وبارك فيكم. من الاسئله هذا المستمع صالح يسال يقول: هل دعاء الحفيد لجده يكون كدعاء الولد لوالده ام لا؟ جزاك الله خير على السؤال، سؤال لطيف الحقيقه وجيد. بالفعل يعني الولد يشمل الولد الصلب وولد الحفيد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. جملة ولد صالح المقصود طبعا يشمل الذكر والأنثى، ابن أو بنت، ويشمل ابن الصلب أو بنت الصلب، وكذلك أبناء الأبناء وبنات الأبناء، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني سواء أبناء الأبناء أو أبناء البنات أيضا، وبناتهم وبنات الأبناء وبنات البنات إلى آخره. والحقيقة يعني فائدة يعني لطيفة ذكرها العلم، قالوا: وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفع، لأن تعرف دعاء المسلم لأخيه المسلم ينفع، لكن لماذا خص الولد؟ قال: هو تحريض للولد على الصلاح والدعاء لأبويه. المعروف في الإسلام أنه المسلم إذا دعا لأخيه فإن الله يعني حري أن يستجيب له، لكن ذكر يعني أو التنصيص على الابن والولد دليل على أن ينبغي للولد أن يجتهد وأن يدعو لوالديه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في رسالته: والدتي تجاوزت 45 عاما، وعندما يأتي لزيارتنا أحد أعمامي أو ولد عمي الخاطب لأختي، تدخل الوالدة إلى باب الغرفة التي يكون فيها هؤلاء الأشخاص وتحادثهم، فما حكم فعلها هذا؟ إن كانت تدخل حجابها فلا حرج إن شاء الله، يعني لأن معلوم أنها لا تزال أجنبية، الأم يعني مع الخاطب ما دام أنه لم يتم العقد فإنها أجنبية، فإذا كانت تدخل وهي متحجبة ومن أجل فعلا الاهتمام بالموضوع والسؤال إلى آخره فلا حرج، أما إذا لا تدخل وهي غير متحجبة فهذا لا يجوز، لأنها لا تزال أجنبية، وما دام أنه لم يتم عقد فمعلوم أن لم تنشأ علاقة مصاهرة بعد ما دام أنه لم يتم العقد، فعليها يعني أن تلاحظ ذلك، وأنت لم تبين يعني هل هي كانت محجبة أم لا، لأن مجرد دخولها مثلا واهتمامها وحرصها على متابعة شأن بنتها هذا لا شك أنه مطلوب ولا إشكال في ذلك، لكن المطلوب أن تكون أيضا ملتزمة بالتوجيهات الشرعية والحجاب الشرعي. جزاك الله خيرا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم من خلاله معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب متابعتكم لنا وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الوسائل التالية: بإمكانكم التواصل عبر جوال البرنامج ذي الرقم 0534700، وهذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. كذلك بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.